والشيخ عبيد والله أنا أقول اللي يتكلم فيه فإنه ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، يعني من أعظم من رأينا والتقينا من أهل المشايخ، يعني علما خلقا تربية فضلا عطاء بذلا زهدا زهدا زهدا فقرا إقلالا من الدنيا، هو الشيخ عبيد من أعظم من يوصف بهذه الأوصاف، وكل وصف كما قلت عليها عشرات الأدلة وليس دليلا واحدا. نعم، ولذلك اللي يتكلم فيه والله ظل عابد من العباد، أيضا عبادة وزهد وترك الدنيا كل هذا، ومع ذلك الناس ليش تتجرأ، وأيضا كثيف البصر ما يشوف يعني، نعم، ومع ذلك الجرأة عليه كثيرا جدا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وهذا شأن أهل البدع دائما دائما، شأن أهل البدع الوقيعة في أهل، هكذا قالوا العلماء الأولين، يعني من علامات أهل البدع ما عندهم يعني ما يقدر يناقش، ما يقدر يجيب المسائل اللي قالها الشيخ عبيد وردها ويناقش، ما يستطيع. فايش يعمل؟ يقول الشيخ في كذا وكذا، يقول الشيخ عمى، بعضهم كان يقول هذول كلهم مجموعة مشايخ عميان، يقول أنتم تمشون وراء مشايخ، حتى العمى صار عيبا عندهم، ما يقدر يرد على الكلام بعلم وأدلة واستدلال ونقاش، فماذا يعمل؟ يصفهم بأقبح الأوصاف كذبا وزورا والعياذ بالله، حتى يصد الناس عنهم. المهم ما يضره، ونقول مثل ما قالت عائشة عندما أخبروها أن بعض الناس يتكلمون في أبي بكر، ماذا قالت؟ قالت الحمد لله. نقول ليش يسبون أبو بكر وعمر؟ تقول الحمد لله، أبى الله إلا أن يجري لهم الحسنات في الدنيا بعد مماته، أي بعد أبي بكر. وهذا الشيخ عبيد في مكانه وفي بيته وفي المدينة عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدرس، وهنا الناس تتكلم فيه، فالحسنات منهم إليه مو عليه.